هتتسبب لي في هدم الأسرة. أنا راجل عندي أولاد صغيرين وعايز أربيهم. يا ابني ما تسيسها، ده أنت راجل برضو تقدر. والله يا عمي أنا ما خلتش طريقة تخطر على بالك إلا ونفذتها، لكن بكل أسف فشلت كلها. طب استنى يا ابني لما أمها ترجع ونشوف قالت لها إيه. هتقول لها زي ما بقول أنا دلوقت، هي مصرة على الطلاق وأنا موافق، والأحسن إن كل واحد يروح لحاله. والله يا ابني أنا ما أقدرش أجبرك على شيء رغم إرادتك، وعلى كل حال أنتوا أحرار تعرفوا شغلكم مع بعض. والله يا عمي كل شيء نصيب، واللي يؤمر به ربنا هو اللي بيكون. عملت إيه يا زيناه؟ والله يا سي كمال يظهر إن مفيش فايدة. إزاي؟ بنتك دماغها ناشفة قوي، وغلوب تنصحها وهد فيها مفيش فايدة، عاوزة إلا لازم تتطلق. وجوزها لسه نازل قبل ما تدخلي انت بعشر، والآخر مصر على الطلاق. بيني وبينك يا سي كمال أنا مش شايفة على الراجل أي غلط، بنتك هي اللي غلطانة. والله هي حرة بقى، دلوقتي سرقها السكينة، وبكرة لما يسيبها ترجع تتندم وتعرف إن الله حق. أهلا وسهلا، خطوة عزيزة يا أخويا. أهلا بيك يا رأي. وإزاي عليا والأولاد؟ مش بخير؟ بخير والحمد لله. إنما قولي هي سابتك إزاي تجيني طنطا؟ والله هي ما سابتنيش، أنا جاي أريح أعصابي شوي. ليه كفر للشر؟ إياك اتخنقتم تاني وتالت ورابع، لكن المرة دي حوضة حد وننتهي. إزاي يا محسن؟ هطلقها. تطلقها؟ لا يا أخويا حرام عليك، عشان ولادك. هي هتاخد الاتنين الصغيرين وانا هاخد الكبار، ده احسن حل. لا يا محسن يا اخويا، عليا برضو طيبة وبنت حلال واحسن من غيرها، وان كانت عصبية شوية لكن بخاطرها بكرة تعقل. تنك تقوليلي الكلام ده من زمان لما انا اللي قربت اتجنن. معلش يا اخويا هدي نفسك، دي عليا غلبانة ومنكسرة. دي؟ طب قولي عليها جبارة، قولي عليها قوية مش منكسرة. انت ما بتشوفيهاش لما بتغضب وتفنجل عينيها وتفضل تزعق وتصرخ وتدور الضرب في الخدامة والعيال لما المساكين اتسقموا من كتر الضرب، ولا نسيتي بتقول عليك ايه؟ معلش يا اخويا الله يسامح، لازم برضو تضحي شوية علشان ولادك. يا رأي يا اختي انا حاولت المستحيل مع الست دي، وكل يوم اقول بكرة تعقل بعده تعقل، مفيش فايدة. تصوري انها بتغير منك، وكل ما تعرف ان عندك فستان جديد ولا جبتي حتة صيغة تقول لي لازم تجيب لي زيها، أختك مش أحسن مني. الله، طيب أنا أبويا وأمي متوفيين وورثة ولي أراض، وجوزي ماهيته كبيرة ولا عنديش عيال زيكم، وإنت أراضك على ماهيتك بتصرفهم على البيت كله مش عليك لوحدك زي. يا ما قلت لها وفهمتها كتير وبرضو مش عايزة تفهم، لكن تقولي إيه في الغيرة العامية؟ يا أخويا ما أنا بطلت أدخل بيتكم عشان أمنع الخلافات اللي بتحصل بينكم بسببي، وديك يا أخويا بتزورني في طنطا من وقت للتاني علشان أطمن عليكم. معلش يا أخويا بخاطرها، عشان خاطر ولادكم. دي ما عندكيش فكرة بقت أخلاقها إزاي يا رأية. تصوري إني بكون راجع من الشغل طهقان وجعان وتعبان وأعصابي منهارة وروحي في مناخيري، وبدل ما تقابلني بابتسامة حلوة تنسيني تعبي ولا بصدر حنون يرفع عن أعصابي، ألاقيها مكشرة ولو يبوسها شبرين زي ما يكون في بيننا طربايت كده من غير سبب. قال ايه الخدامة عملت والاولاد رخرين. طيب وده وقته تقولي لها ايه؟ افضل كاتم في نفسي واضغط في شعوري وادخل اقلع هدومي برضو تستمر في الموشح ده، نقعد ناكل ما تسكتش بقى، ولا تقول لها كلمة كويسة؟ ابدا وحياتك، زي ما يكون ما بيحللهاش النكد والعكننة الا على الاكل، تفضل تسمم في بدني لحد ما اقوم واسيب لها الاكل، ترجع تعيط وتقولي أنا رايح أموت نفسي. يا شيخ بلاش مبالغة. والله زي ما بقولك كده، وكل ما غير مجرى الحديث ترجع تاني تدور على كل أسباب النكد والمناغصات وتعملها، وإن كان بالصدفة كده ما عندهاش حاجة تقولها تعرفي تعمل إيه؟ تبتدي تطلب في طلباتها اللي ما بتنتهيش أبدا، وأقول لها يا شيخة مش كده، المهية والإراد محسوبين ومعروفين لازم نعيش على قدهم، بس مفيش فايدة، مش عارف إذا كانت غبية ولا بتتغابة. طيب ما فيش حد من أهلها يعقل لها؟ غلبت كتير، اشتكتها لأبوها ولأمها وياما كتير نصحوها من غير فايدة، لدرجة إن أخوها أحمد من كتر عمايلها البيخة وحماقتها المتواصلة اللي بتنتهيش بطل يجيلنا من كتر كسوفه منها. أيوة أخوها في الحقيقة راجل طيب وحقاني يا محسن. اللي فلقني وفارسني بعد كده إنها تعمل كل عملة والتانية تخلي عقلي يشت، ولما صور فيها ولا أتكلم غصب عني تقوم تقول علي أنا عصبي وأخلاقي محدش يستحملها. عصبي؟ طب ده أنت طول عمرك هادي ومعروف في العيلة بطولة بالك وحبك للهدوء. معلش يا أخويا، عليا برضو أحسن من غيرها. هي فاكرة إن الجواز ده إيه؟ عبارة عن خدمة البيت وخلاص؟ طب ما الواحد يقدر يجيب له خدامة ويوفر على نفسه تعب القلب وحرق الدم والأعصاب كل ساعة والتانية. معلش يا محسن، عشان خاطر ولادك. اسمعي يا رأي، ما تتعبيش نفسك، احنا خلاص اتفقنا على الطلاق وهو ده الحل الوحيد. أنا متأسفة قوي، اتأخرت عند ماما. لا معلش، وأنا كمان لسه جاي من طنطا دلوقت. صحيح، وإزاي أبلة رأي؟ بخير، أمال فين الأولاد؟ هما والخدامة سبتهم يبيتوا الليلة دي عند ماما. قصدك يعني عشان ما يحضروش ال برضو عملتي طيب. وهي ليلة وبكرة الصبح من بدري إن شاء الله زي ما اتفقنا نجيب المأزون وكل واحد يروح لحاله حسب رغبتك، مش كده؟ أيوه. بس أنا لي عندك رجاء أفندم. بما إن دي آخر ليلة فحب إنها تعدي كده يعني على خير من غير أي مناقشة، ها؟ اتفقنا؟ حاضر. خلينا نجرب ولو نعيش ليلة واحدة في حياتنا من غير نكد. أيوه. أقله علشان تترك في نفوسنا أثر طيب وتبقى ذكرى. حاضر. يبقى اتفقنا، ها؟ فاكرة ليلة زفافنا؟ أيوه فاكرة. كنت ليلتها لطيفة وظريفة وهادية زي دلوقتي كده. والشهر الأولاني لجوازنا، فاكرة؟ كان أسعد شهر في حياتنا. بدأ بتاني يوم جوازنا لما قلتيلي صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا حبيبتي، ايه اللي صحاكي بدري كده؟ سعيدة يا محسن، هترمي الفرح. طب والله فكرة، يلا بينا ناخد شنطنا ونطير. على فين؟ اسكندرية، مرسى مطروح، الشام، اي حتة تعجبك نمضي فيها شهر العسل ونرجع. وليه المصاريف دي يا حبيبي؟ ما نمضي هنا في البيت ونوفر فلوسك. يعني قلبك عليا؟ طبعا، ان ما كانش قلبي يكون على جوزي هيكون على مين؟ ربنا ما يحرمنيش منك ابدا ويديم سعادتنا للابد ان شاء الله يا رب. على كل حال انا موفر مبلغ مش بطال عشان نصرفه في الشهر ده، لازم اساعدك بكل الطرق. الله يسعدك. يلا بقى نقيلي في حته نسافر فيها اوام وما يكونش عندك فكر من جهه المصاريف. طب ما دام مسرع السفر هقول لك على حته جميله جدا وفي الوقت نفسه رخيصه جدا. فين؟ في حلوان، ايه رايك؟ وهو كذلك، يلا وانا هساعدك في توضيب الشنط. لا دي شغلتي انا، خليك انت مستريح يا حبيبي وانا حالا هوضبه. ادينا يا ستي وصلنا حلوان. برضه مصممه ننزل في لوكاندا رخيصه؟ ايوه، امال ايه، مش لازم نمشي على قدنا، انا عارفه اللوكاندا وعارفه صاحبها. طيب يا ستي اوامرك مجابه ما دام في المصلحه. ادي يا سيدي الجنينه اليابانيه، ايه رايك بقى فيها؟ لا جميله تمام، والمنظر بديع قوي عليا من هنا. تعالي بينا نقعد هنا تحت الشمسيه القش الكبيره دي. يلا يا محسن. ايوه نقعد هنا. يا سلام، تعرفي اني بقالي اكتر من 15 سنه ما شفتش حلوان؟ صحيح. والجنينه اليابانيه دي زمان كانت اصغر من كده، كان اسمها كشك الحياه. سنين بتجري. لا احنا تملي بنيجي نتفسح فيها انا وبابا وماما عشان حلوان هاديه وسكنه، والكرسي ده اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي بالذات له ذكرى غريبه عندي. ايه ذكرى ايه يا ترى؟ السنه اللي فاتت كنا قاعدين انا وبابا وماما على الكرسي ده، وفاتت علينا واحده من اللي بيشوفوا البخت، وحبت انها تشوف لي بختي، ما رضتش لان ما اعتقدتش في الخرافات دي، وبعدين قعدت تتحايل على ماما، قالت لها طيب شوفي لها. ها وبعدين؟ استهزأت بيها في بالي وقلت اهو نسمع الدش بتاعها بقصد التسليه، وبعدين قالت لي انت اسمك علي، قلت لا لازم سمعت بابا ولا ماما بينادولي. ها وبعدين؟ وبعدين قالت لي انت بعد سنه تمام هتتجوزي شاب ظريف اول اسمه ميم واخره نون، وهتعيشي معاه في منتهى السعاده. فقعدنا نضحك عليها انا وماما. مش غريبه دي ان النبوءه بتاعتها تتحقق يا محسن؟ غريبه صحيح. لا وقالت لي انت مسعده

وتحرميها تدخل بيتنا علشان ما هياش عايزة تكون سبب نكدنا وخنقنا؟ أتاري الستاير والهدوم اللي كل شهر بتجيبيها من كده وتقولي لي أهلك تدولك فلوس؟ والله يا عال، على كل حال أنا متأسف. يا ستي ولا تتأسفي ولا حاجة، أهي ليلة تستحمليها بالطول ولا بالعرض، وبكرة الصبح كل واحد يروح لحاله. ما انتش عاوز تتعشى؟ لا متشكر، كتر خيرك. يعني حتبات من غير عشاء؟ طيب اعملي لي ساندوتش صغير عشان يبقى خفيف. حاضر. ايه يا علي، انت مش جايلك نوم ولا ايه؟ اصل الولاد وحشوني قوي. حالا كده من اول ليلة. على كل حال حمادة وفاطمة هيكونوا تحت امرك، تشوفيهم في اي وقت تحبي، وانت سامية وكمال تقدر تشوفهم على كيفك، والمبلغ اللي اتفقنا عليه يمر علي اخوك كل شهر وانا ادهوله. حاضر. ممكن اسألك سؤال؟ اتفضل. بس عشان ضميري يكون مستريح، بذمتك انا في يوم اعتديت عليكي ولا باستمرار كنت انت المعتدية وانا بقى في موقف الدفاع؟ قولي بصراحة. اصل تعبانة من شغل البيت والاولاد ومن السهر بكمال غصب عني. كل ده كويس، لكن يعني مفيش طريقة تنفسي بيها عن نفسك غيري انا؟ البنت الخدامة بتغزني قوي وبتتعب اعصابي، وعشان كده تملي تضربيها ويجي على اعصابي انا؟ يا سيدي دي خدامتي وانت دخلك ايه؟ دخلي ايه ازاي؟ يعني عايزاني اشوف مراتي وام اولادي عرضة في اي لحظة تروح محكمة الجنايات وتخش السجن من غير ما اتحرك؟ ليه؟ امال ايه؟ مش جايز وانت بتضربيها بالكبشة ولا المقصوصة وانت متنرفزة تجي لها ضربة كده ولا كده تعوريها ويقبضوا عليكي ونتبهدل في الحتة؟ امال اعمل ايه بس؟ اذا كانت بطيئة قوي في شغلها وقليلة الادب خالص وبتخرج وتغيب بره في شراء الحاجة، ودي مسؤولة مننا غير ما بتسرق كمان من كل حاجة بتشتريها وغير ما بتضرب العيال. انا معاك ان كل ده غلط صحيح، لكن العلاج ما يكونش بالطريقة اللي تودي في داهية دي. كل شيء يكون بالسياسة. الهدوء هو سر السعادة، الهدوء هو اللي بينشده كل زوج في بيته. نامي نامي نامي، الصبح قرب. مش قادرة نام من التعب. معلش، كلها كم ساعة وترتاحي مني ومن الخدامة وتعيشي سعيدة في بيت أبوك مع أختك سميرة، وبكرة ربنا يعدلها لك انت وهي. مسكينة رخرة بقالها 8 سنين عزبة دلوقت. أنا مش عاوزة أتجوز، أنا عاوزة أربي عيالي. الله الله الله الله الله الله، احنا مش اتفقنا نخلي الليلة دي احسن من ليله الدخله؟ نام نامي نام، كلها كم ساعه وزمان المأذون جاي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا فضيله الشيخ. فضلك الله. ايه يا سيدي الموضوع؟ والله الموضوع اننا عاوزينك زي ما قتلنا العقد من 7 سنين تطلقنا دلوقتي. ليه بس يا سيد محسن؟ مش احسن تراجع نفسك قبل ما تشردوا الاولاد؟ يا سيدي هي اللي عايزه كده، كل ساعه والتانيه تقول طلقني طلقني، ننفذ لها رغبتها يا سيدي والسلام. ما علينا من كلامها، هي ست برضه، المهم انت مش بتحبها. وايه فايده الحب يا عم الشيخ حسن؟ ايه فايدته اذا كانت منغصه عليا عشتي وتملي في خناق لما الناس ضجت منه؟ يبقى الطلاق أحسن. طيب خليها تسمح تتفضل شوية. أمرك يا علي. علي. أيوة في حاجة؟ دخلي القهوة للمأزون ومساحي دموعك دي لحسن ملهاش لازم. حاضر. صباح الخير. صباح النور يا بنتي. اتفضل. مع الشكر، حط القهوة هنا وقعدي شوية أكلمك. حاضر. قبل ما ابعت للشهود ونشرح في إجراءات الطلاق بدي أسألك سؤالين. اتفضل. عندك كم عيل؟ 4. ما شاء الله، سني كام وكام؟ سن 6 و5 و3 وصغير 9 أشهر. عال عال، ربنا يخلي. جوزك بيشرب خمر؟ يعني بيسكر؟ أبدا، محسن بيصلي وعمره ما داق الخمر في حياته. كويس. بيلعب قمار؟ قمار ايه؟ ده حتى ما بيشربش السيجارة ولا بيقعد على قهوة. عظيم عظيم. بيتجوز عليكي واحدة تانية بيصرف عليها؟ لا أبدا. ده شيء عظيم جدا. سؤال أخير يا ست هاني. اتفضل. بيصرف عليكي وعلى أولاده ولا بيقتر عليكم؟ ماهيته على أراده كلها بيصرفها علينا، الدنيا غلا وهم حتى مكفيين يا عم الشيخ.

أصلي كان له بنتين زي القمر، واحدة عايشة معاه والتانية اتجوزت. يا ريت ماتت برضو. يا ريت. يا ساتر، هو في أكتر من الموت؟ الوعد والمكتوب، الفضيحة، العار، يكفيك الشر. طيب بس بس بس، ربنا أمر بالستر. هو احنا قلنا حاجة يا سي أحمد؟ أمال هتقول إيه لو عرفت إنها هربت من بيت أبوها لما كان مستوظف في المنصورة؟ كفاية يا ست أم إبراهيم، قولي لي اسم الساكن عشان أكتب لك الجواب ونخلص. من عناي. أهلا وسهلا يا أحمد، اقعد. الله، مالك زعلان ليه؟ مفيش يا كريمة. لا ده أنت زعلان قوي، لازم ست الحسن طلعت متجوزة. أبدا. مخطوبة؟ أبدا. مش قد المقام؟ أبوها موظف زيي. طب أمال مالك؟ الولية أم إبراهيم بتقول إن لها أخت هربت من بيت أبوها لما كانت في المنصورة. يا ساتر من الفضايح يا رب. عشان كده صاحبتك بتعيط ليل ونهار، ولازم أبوها المسكين قفل عليها الشبابيك والأبواب أحسن تعمل زي أختها. مين عارف؟ أصلك إيه، أم إبراهيم كدابة؟ جايز قوي. وجايز تكون صادقة؟ مش بعيد. إيه، ربنا يستر على الولاية كلهم. أيوه. وإيه العمل؟ عايزك تخطبي لي المسكينة المحبوسة دي. أخطب لك أخت واحدة هربانة من بيت أبوها؟ وإيه المانع؟ وهي ذنبها إيه؟ ذنبها إن الهربانة دي هتبقى خالة ولادك. ربنا غفور رحيم. ما قلناش حاجة، لكن هي قلة بنات. ما هو يتجوز دي يا مش هتجوز أبدا. يا سلام، قد كده بتحبها؟ الحقيقة يا كريمة أنا مش فاهم حبيت البنت دي إزاي. يا سلام لو شفتي أمها وهي بتكلمها بشدة وتشخط فيها زي اللي مقروحة من البنت التانية. وكان إيه السبب؟ شافتها يا ستي واقفة في البلكونة بالليل بتعيط، فراحت مدخلها بكل قسوة وقفلت عليها الباب. والبنت عملت إيه؟ ولا حاجة، كانت المسكينة بتتكلم مع أمها بكل زلة وانكسار. وعرفت إيه عن أبوها؟ سألت عنه فعرفت إنه موظف وقرب يتحال على المعاش. شفته بنفسك؟ أيوة، راجل كبير وله هيبة بس كشر شوية. مسكين، تلاقيه مش قادر يرفع راسه، ربنا يصبره. أرجوك يا كريمة خدي الكارت بتاعي وزوريهم بكرة، اتكلمي معاهم، وديك عارفة قدرتي في مسألة المهر والشبكة. مرة واحدة كده؟ أيوة بسرعة، وإن تمت الحكاية دي يا كريمة هجيب لك هدية مدهشة. يا سلام، هو الحب يعمي الناس بالشكل ده؟ هيه، عملت إيه يا كريمة؟ وافقوا ولا لأ؟ إلا وافقوا، هما كانوا يحلموا بواحد زيك درجة خمسة ومستقيم ولا أم ولا أب. الله يبشرك بالخير، خدي خدي بقى الخاتم الذهب ده، أنا كنت محضره لك بشرة. يا سلام، قد كده ملهوف؟ يظهر ربنا لما بيريد بيهيئ الأسباب. وقالوا لك إيه؟ باباها وافق مقدما، بس خد الكارت عشان يسأل عنك زي المعتاد ويرد علينا في بحر أسبوع. عال عال، وكلمتهم في المهر والشبكة؟ لا مرضيش، قال دي مسائل شكلية، المهم عنده مركز العريس وأخلاقه. عظيم. هي وشفتيها؟ أيوة، هي اللي قدمت لنا الشربات والقهوة، حلوة بصحيح ومنكسرة خالص. يا سلام، بكرة خليها ترفع راسها وتنسى أحزانها كلها. ويسهر إنها ست بيت لأن مامتها تعبانة برجليها، ومع ذلك البيت زي الفل، متنظم ومترتب وفيه فازات ورد وحاجات تفتح النفس. طبعا. وعلى فكرة اسمها لطيفة. الله يبشرك بالخير يا كريمة يا أختي، أنت خليتي قلبي بيرقص من الفرح. الحقيقة يا أحمد، أنا قلبي حب البنت دي من ساعة ما شفتها، ربنا يجعلها من اسمتك. يا ترى مين؟ إياك تكون أختي كريمة. مساء الخير يا سلام. مين؟ لطيفة؟ أيوة، تسمح لي أكل وأطلب معاك؟ أيوة، اتفضلي اتفضلي. أهلا وسهلا، دي خطوة عزيزة قوي. أنا أسفة قوي إذا كنت أزعجت. لا، أبدا، لكن خير. أنا جيت بعد إذن بابا. طبعا، أهلا وسهلا، أي خدمة؟ أنا جاية لك في موضوع مهم، موضوع لا بابا يقدر يتكلم فيه ولا مين. خير إن شاء الله. أنت سمعت حاجة عنه؟ حاجة زي إيه؟ باين عليك إنك سمعت، وعلى كل حال سمعت أو ما سمعتش فلازم تكون على نور قبل ما تقدم الشبكة وتكتب الكتاب. أفهم من كده إن بابا وافق؟ أيوة. وإنتي؟ ده أسعد يوم في حياتي. لكن لازم تعرف كل حاجة عنا قبل. كلام الناس كتير يا لطيفة، وإذا كان الواحد هيسمع كلام الناس له رايح وله جاي. إيه اللي سمعته بالظبط؟ أنا سمعت إن أختك سابت البيت، لكن إيه ذنبك إنتي؟

يرجع ضميري ينقح عليا تاني. ابقي خديلك قرصين تسكين. نفسي محدش يسأل عديك الرومي لحد بكرة. ما تخافيش، بعد ساعة واحدة حنكون تخلصنا من الدليل اللي ضدنا، وبعد ساعتين حنكون هضمناه. هو جرس الباب ده مش هيسكت أبدا. لازم جايين يسألوا عديك. ما تخافيش، سيبي كل حاجة عليا أنا. جلال إيه؟ أنا حسور. لا لا شدي حيلك أمال. في إيه يا بنت يا مبروك؟ ده واحد جاي من الفرن وبيسأل عديك يا سيدي. خليه يجي هنا. يا عم تعال خلي تيجي يا عم. لا مؤاخذة، أصل إيه وفصل إيه؟ تبعتولنا الديك الساعة واحدة ونص؟ أمال هنتغدى إمتى؟ لكن أنت ذنبك إيه؟ يظهر إنك راجل طيب، ولذلك أنا حديك بقشيش. خد 16 مليمة هم، هاتلك بيهم 4 سجاير. لكن أنا متشكر يا فندم، بس أنا جاي عشان الديك. ماله الديك؟ الواد الصبي كان جايبه علشان الشقة اللي قدامه. إزاي الكلام ده؟ ما قلتوش ليه من الأول؟ ثم أنا مديك البقشيش على أساس الواد الصبي غلط. ومين في الدنيا ما بيغلطش؟ على كل حال احنا مسامحينه زي بعض. ونعمل ايه في سكان الشقه اللي قدامكم؟ انا عارف يا اخي. على كل حال هم مسافرين، روح شوفهم حتى. حاضر يا فندم. مع السلامه. ما تنساش تجيب لي نفسك السجاير. طيب بقى مش حرام عليك يا جلال تعمل في الراجل كده؟ وانا عملت فيه ايه؟ قليل ما طردوا صاحب الفرن بعد الحكايه دي. ما يطردوا يا ستي، واحنا مالنا؟ هنعتل همنا وهم غيرنا؟ برضه حرام. خليك انت مسكالي في الحرام والحلال لحد ما الديك يضيع من ايدينا. اعملي معروف، مالكيش انت دعوة بالموضوع ده، وسيبيني اتصرف. اهو الراجل بتاع الفرن رجع لك. ها عملت ايه؟ ولا حاجة. يظهر انهم مسافرين صحيح. قعدت اضرب الجرس الشقة ما حدش رد عليا. روح قول لهم كده في الفرن. لا يا عم انا خلصت شغل ومروح على طول. طب مع السلامة، ما تنساش تشتري الاربع سجاير. سلام عليكم. وعليكم السلام، كل ديك وانت طيب. يعني ما لقيناش الا الراجل الغلبان ده عشان نضحك عليه. احنا ما ضحكناش عليه، هم بتوع الفرن اللي ضحكوا علينا. ازاي؟ علشان جابولنا حاجة ما هياش لينا، ولذلك لازم يتعاقبوا. يتعاقبوا؟ طبعا، تمام زي واحد يحط حتة مخدر في جيب التاني. مين اللي يتعاقب؟ اللي حط المخدر ولا اللي اتوجد في جيبه المخدر؟ لا، اللي حط المخدر. اديكي قلتيها بلسانك، اللي جابوا الديك الرومي عندنا هما اللي لازم يتعاقبوا. اوه يظهر اننا مش هنخلص من المشكله دي. الدور ده مش هيسيبونا الا لما ياخدوا الديك معاهم. سيدي سيدي. ايه يا بنت؟ الافندي اللي ساكن في الدور التحتاني خالص. سلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا اسمي طلبة عبد المطلب ابو طالب. اهلا وسهلا. ساكن معاكم في العماره في الدور التحتاني. الدور التحتاني؟ ايوه، شقه نمره 2. افندم عايز ايه انت كمان؟ بس سمعت ان عندكم تليفون وتليفوني معطل، لو تسمحوا. التليفون. اتفضل يا فندم بكل سرور. ما قلتش كده ليه من الاول؟ تحب اجيب لسيادتك دفتر التليفون تطلع منه النمره؟ لا متشكر، انا عارف النمره. الو الو، الفرن. الفرن. انا الاستاذ الكبير طلبة عبد المطلب ابو طالب، صاحب الديك الرومي. الديك الرومي؟ الديك بتاعي ما وصلنيش لحد دلوقت. جلال. سميرة. الو، بتقول الصبي وداه لسكان الشقه نمره 12؟ وانا ذنبي ايه يا اخي؟ غلط في الشقه؟ اعرفوا شغلكم، اتصرفوا، والا هضطر ابلغ البوليس. بوليس؟ هي حصلت. انا متشكر جدا يا استاذ. اتفضل. ايه دول؟ 3 تعريفه تمن المكالمه التليفونيه. لا لا لا عيب يا فندم، ما يصحش، ده احنا جيران. اشكرك. العفو يا فندم. تصور حضرتك. أيوة ان الفرن. أيوة. يضيع ديك رومي. اما فرن قليل الادب صحيح، ديك كبير طبعا باتنين جنيه، ولذلك اذا ما وصلنيش في بحر نص ساعه هبلغ البوليس. على ايه بوليس؟ الحكايه ما تستاهلش افندم. ما تستاهلش ازاي يا هانم؟ ده ديك رومي مش عصفوره. على كل حال اسال حضرتك سكان الشقه اللي قدامنا. هي نمره 12. ايوه نمره 12. وتفتكر يعني الديك هيستنى لدلوقت؟ زمانهم طفحوه. لا والله ده لسه بحاله ما حدش داره. ايه

درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.